بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس الدلالة، والقسم الثاني قياس القسم الأول قياس العلة، والقسم الثاني قياس الدلالة، والثالث قياس الشبه. نعم، ولهذا يقول الناظم هنا وليعتبر ثلاثة في الرسم، يعني وليعتبر القياس ثلاثة لعلة أضفه، يعني أضف القياس إلى العلة، يعني قياس العلة لعلة أضفه أو دلالة، يعني قياس الدلالة أو شبه أو قياس الشبه، ثم اعتبر أحواله، يعني انظر إلى أحوال قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. نعم، هذا ما يسمى قياس أيضا العلة. نعم، هو قياس جلي واضح. نعم، طيب ما معنى قياس العلة؟ يقول هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، توجب الحكم، يعني لا يمكن أن نفرق بين علة المقيس والمقيس عليه، لا يمكن. نعم، قال مثل لا يتناجى اثنان دون ثالث. نعم، طيب لو تكلموا باللغة الإنجليزية، لأن عندنا ثلاث أشخاص، اثنين يتكلمون باللغة الإنجليزية بصوت مرتفع والثالث لا يفهم ماذا يقولون، هنقول يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ها يا أبو أحمد، لماذا يجوز؟ طيب ها يجوز، لا الكلام إذا كان يحزنه، إذا كان يحزنه الآن وهو ما يعرف اللغة ويغضب من هذا ويحزن، يظن أنهم يعني يتحدثون به، نقول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن العلة واحدة، لا يمكن تجد شخص يفرق بين العلتين في التناجي وفي الكلام في لغة لا يعرفها. طيب ما هو اثنان، لو تناجى خمسة دون سادس ها نقول ممنوع ولا ممنوع؟ ممنوع بل أشد. إذن العلة هنا واضحة والعلة موجبة للحكم، موجب الحكم سواء في التناجي أو في غيره، وهذا ما يسمى أيضا بالقياس الجلي، يعني الواضح لا يحتاج شيء، العلة فيه ظاهرة. نعم، هذا يسمى أيضا قياس علة، يسمى قياس علة، لكن الشيخ هنا يتحدث عن القياس الجلي والخفي، لأن الجلي والخفي يكون نفس قياس علة، فقياس العلة قد تكون العلة فيه جلية وقد تكون العلة فيه خفية، فهنا أيضا قياس الأرز على البر هذا قياس علة، هذا قياس علة. نعم، نعم النظير مثل قياس العبد على الأمة، على الأمة في تنصيف العذاب، هذا نظير، لأن العبد نظير الأمة. نعم، نعم، يعني نقول مثل من قام فله كذا، من قام فله كذا، ما هو عكسه؟ من جلس ليس له هذا الشيء، هذا يسمى قياس العكس. نعم، هذا يسمى قياس عكس، وهو قياس علة أيضا. نعم نعم نعم. نعم، وقياس الشبه طبعا أضعفها، أضعفها قياس الشبه. ثم بين الآن ما هو قياس العلة، ماذا تكون العلة؟ تكون موجبة للحكم، موجبة للحكم في المقيس، كما أنها موجبة للحكم في الأصل وهو المقيس عليه. قال نعم. يقول هنا العلة موجبة للحكم. طيب الآن قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، هذا محرم صح بالنص، ما العلة؟ الإيذاء كما قال المصنف، وهو للإيذاء منع، العلة الإيذاء. طيب ضرب الوالدين ها محرم، ما هي العلة؟ الإيذاء، بل هو أشد من أف. فالعلة هنا موجبة للحكم قطعا، ولهذا قال أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، ليس تابعة، بل هي علة مستقلة أوجبت الحكم في الفرع كما أوجبته في الأصل، بل قد تجيبه أولى، فالضرب أولى من كلمة أف في المنع. قال فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو، يعني وأف لماذا منع؟ لأجل الإيذاء، فكذلك الضرب منع للإيذاء. وهذا ما يسميه بعض العلماء أيضا قياس الأولى، قياس الأولى كما يقال الآن، بل الضرب من باب أولى. نعم، يعني أن أول أقسام القياس هو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بأن يكون المقيس الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه الأصل. أولى، هو بعض يسميه قياس الأولى. نعم، إذن وش أعراب أف؟ كيف نعربها؟ ها، هل هي فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ ها، أف أوه إلى آخره، ها، مضارع، اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. نعم، فكل قياس أولى. نعم، فهو قياس أولى. نعم. هذا يريد أيضا أن يرد على الظاهرية، يقول كونها تقول نعم أريد الزواج هذا أولى من السكوت، فهو قياس علة، وهو قياس أولى، باب أولى. نعم، شد حزانا من التناجي. نعم، لا نعم، ورفع الخط بسبه وشتمه حرام لانه يقتله، فصار الطابق تطبيق قياس العلة ما كان النقيص أولى بالحكم فيه من النقيص عليه. وقوله وهو يعني قول أفر إلى متعلق بالمعنى يعني وهو ممنوع من أجل الإله فالضرب أشد. الثاني قياس الدلالة. الثاني قياس الدلالة يعني دلالة النظير على نظيره، دلالة الشبيه على شبيه، دلالة الحكم على الحكم الآخر، ليس لأجل العلة. تبهم قياس الدلالة ليس قياس علة بل قياس على دليل العلة، دليل العلة، فينظر للنظير مع نظيره وهو أقل مرتبة من قياس العلة. نعم. ولهذا ويسمونه تسمية أخرى، يقول إن قياس الدلالة العلة فيه مجوزة للحكم ليست موجبة، مجوزة ولا يسمى من باب أولى، لأن العلة فيه تجيز الحكم ولا تجيبه، تجيز الحكم ولا تجيبه. طيب لماذا لا تجيبه؟ ها؟ لأنك ممكن تنازع، ممكن يأتي شخص وينازعك في هذه العلة، ينازعك شخص في هذه العلة. نعم. قال والثاني ما لم يوجب، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما، ما يوجب الحكم، إذن ماذا يفعل؟ يجيزه، يجيز الحكم ولا يوجبه. والثاني يعني قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، دليل على الحكم لا موجب له إنما هو دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره. إذن هو قياس دلالة، قصده ناخذ النظائر من الأحكام والأدلة ونقيسها على بعض. أما قياس العلة هل نظرنا للنظائر؟ لا، نظرنا العلة التي وجد من أجل الحكم فصار من باب أولى. ثم أي ولهذا يقول موجب الحكم، لماذا موجبة؟ لأن الشخص الذي يرفع الحكم في قياس العلة نقول هذا لا يلتفت إليه وقوله خطأ، كيف ترفع الحكم عن قياس العلة وهي توجب الحكم؟ مثل البكر إذا قالت نعم أريد الزواج تقول لا، هنا ليس هذا رضا، فقياس العلة يوجب الحكم ليس قياس الدلالة. قياس الدلالة لا، لا يوجب الحكم، لأنه أنت تنظر إلى النظير مع نظيره وغيرك قد لا يراه نظير، قد يراه يختلف تماما كما سيأتي في بعض الأمثلة. ولهذا قال والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ. طيب لماذا؟ وش العلة؟ قال النماء للنمو، فقالوا إن الزكاة في مال الصبي واجبة كما أن الزكاة في مال البالغ واجبة. أين المقيس؟ ها، مال الصبي المقيس عليه مال البالغ، أوجبنا الزكاة في مال الصبي كما أوجبنا مال البالغ. طيب ما هي العلة؟ الغلة النمو، مال الصبي الأموال أصلها للنماء، فكما أن مال الغني للنماء كذلك مال الصبي للنماء. ها واضح الله؟ طيب هل التعليل بالنمو هل هو موجب العلة أو مجيز؟ لا مجيز، ولهذا ما تجزم الحكم في مثل هذا القياس، لا تجزم عليه مثل قياس العلة. نعم. هذا هو قياس الدلالة، طيب في مثال آخر أيضا ذكرها العلماء خاصة الأحناف وغيرهم، يعني مثلا الذي يقتل بمحدد، شخص يقتل شخص بسكين يوجب القصاص صح؟ شخص آخر ما قتله بسكين، قتله بمثقل، يعني جاب له شيء ثقيل ونزله عليه ومات، يقولون يقص أيضا. طيب لماذا يقص؟ قالوا قياس على أي شيء؟ قال قياس المثقل على المحدد. طيب وش العلة؟ قالوا العلة العدوان، بالمحدد عدوان وبالمثقل عدوان، هل هذه العلة مضابطة؟ ها؟ لا، ممكن يكون العدوان بشيء يسير أيضا غير مثقل، فتكون العلة هذه مجوزة ليست موجبة للحكم. واضح ألا؟ نعم. هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بالأصول. الشيخ يقول هنا إذا سلمنا أن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس، هذه سلمنا، لأن الشيخ يقول إن وجوب زكاة مال الصبي بالنص وليس بالقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، هذه يشمل الصغير والكبير، أموال المسلمين عموما، أي مال تأخذ من الصدقة. فالشيخ يقول هذا إذا قلنا أن وجوب الزكاة مال الصبي أوجبناه بالقياس، أما إذا قلنا أوجبناه بالنص فهذا المثال يرد ولا ما يرد؟ غير وارد أصلا. نعم. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو صحيح فلا حاجة للقياس، وزكاة في مال الصبي واجبة بالنص لأن الزكاة حق المال، كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى كل من أموالهم صدقة، ولم يقل كل منهم فالزكاة كزكاة في المال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن لا تسولف، لا تسولف يا ولد، لا تشغلونا بالسوالف، نحن في درس. نعم. يعني وليس قياس علة. مثال آخر على قياس الدلالة، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فجاء الإنسان وشرب من ماء اليتيم أو كسب توبيه ظلما، فهذا أيضا محرم ويحرم، وإن كانت الآيات الآت فالشرب مثله والعباد مثله، وهذا قياس الدلالة لأنه استدلال من نظير على نظير. الثالث قياس لا نقول قياس علة لأن هذا إتلاف المال اليتيم كما أن أكل أمواله إتلاف، لا، نقول هذا النظير، أكل مال اليتيم اعتداء عليه، صح ولا لا؟ إذن شرب الماء من مال اليتيم أو أخذ ملابسه أو غيره هذا اعتداء على ماله، واضح ولا لا؟ فالكل اعتداء وهو نظيره. نعم. لكن لو قلنا الذين يكون أموال اليتامى ظلمة، لو قلنا ما أكل ماله أحرقه، أحرقه، وش صار؟ قياس دلالة ولا علة؟ ها؟ قياس علة، لأن حكم هنا من باب أولى إحراقه، لكن هو ما أكل المال شربه، ها؟ إذن الشرب نظير الأكل، اللبس نظير الأكل، أما إذا أحرق مال اليتيم فهو قياس علة، يعني من باب أولى. اتضح لكم الفرق؟ نعم. هذا القسم الثالث وهو قياس الشبه، قياس الشبه. يقول والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، الفرع المقيس، الأصل المقيس عليه، تبهم معي، المقيس هنا تردد بين أصلين يقاس عليهما، تردد بين أصلين يقاس عليهما. كل أصل له أوصاف، مثل الرقيق، الرقيق الآن مقيس، نقيسه على أي شيء؟ نقيسه على أصلين، إما على البهيمة وإما على الإنسان، لأن الأصل الأول للبهيمة لها أوصاف والإنسان له أوصاف. البهيمة من أوصافها أنها تباع وتشترى وتملك وتوهب، والإنسان من أوصافها أنه مكلف، يؤمر وينهى ويأثم ويؤجر إلى آخره. فهل نلحق العبد بالأصل الأول أو بالأصل الثاني؟ ولهذا قال: والثالث الفرع الذي تردد، الفرع الذي هو العبد تردد ما بين أصلين، يعني الحيوان والإنسان، اعتبارا وجدا، وجد هذين الأصلين، فليلتحق بأي ذين أكثر، بأي هذين، يعني إما بالأصل الذي هو الحيوان وإما بالأصل الذي هو الإنسان، فليلتحق بأي ذين أكثر، يعني أكثر صفة من غيره في وصفه الذي يرى. فمن صار عنده وصف الحيوان أكثر ألحق العبد بالحيوان، ومن صار عنده وصف الإنسان في العبد أكثر ألحقه بالإنسان. فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالإنسان. كيف بالإتلاف؟ انتبهوا، لو اعتدى شخص على عبد وقطع يده، اعتدى شخص على عبد وقطع يده، لو اعتدى على حر على شخص قطع يده، ما الحكم؟ ها خطأ، خطأ ليس عمد، خطأ، انكسرت يده، ها دية، نصف دية. طيب قطع يديه ثنتين، دية كاملة. اعتدى على عبد وقطع يده، خطأ، دية أو قيمة؟ إن ألحقنا العبد بالإنسان قلنا دية، وإن ألحقناه بالحيوان قلنا قيمة. فينظر قيمة العبد سليم وقيمته مكسور اليد، ها فيخرج له القيمة بنسبتها، واضح؟ ولهذا قال: فليلحق الرقيق في الإتلاف، يعني إذا اعتدي عليه وأتلف، بالمال لا بالحر في الأوصاف. يلحق بالمال لكن لا يلحق بأوصاف الحر، وهذا كما سبق أنه أضعف القياس. نعم، هذا أضعف ما القياس، وهو قياس الشبه، وقياس الشبه هو تردد الفرع ما بين أصلين مختلفين. الفرع عندك ما بين بين، نعم، تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، فيلحق بأكثرهما شبه، فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله. هذا الأصل الأول، الرقيق يدور بين أصلين، أصل الحر أو البهيمة، الأصل الأول الحر، فالرقيق يشبه الحر، يعني هنا هذا الأصل الأول، هل نلحقه به؟ نعم، ها اختلف عن الحر بعدم وجوب الزكاة، فاختل بعض الأوصاف. الأصل الثاني ها البهيمة، لأن الرقيق فرع، الرقيق فرع، والأصل الحر والبهيمة. نعم، ويشبه البهيمة بكونه مباح ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف، فإذا أتي فلا يلحق يعني قتله غير خطأ، فهل يؤمن بدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ نقول في ذلك تفصيل، ففي باب المعارضات نجد أنه أثر شبها بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات هو أشبه بالحر. إذن الحر الرقيق يشبه الإنسان، يشبه الحيوان، من حيث التكاليف يشبه الإنسان، ومن حيث المعاوضات المالية يشبه الحيوان، فهل نلحقه بالإنسان أو نلحقه بالحيوان؟ نعم، والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان، فإذا أطلب العقل وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإثبات، وعلى هذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر، وعلى هذا فلو كان العقل موجود. إذن في باب العبادات ها نلحق العبد بالحر، فإذا أردنا أن نعاقبه عند عبادة أو شيء نفعل معه كما نفعل بالحر. أما بالنسبة للمعاوضات والاعتداءات والجنايات يلحق بالبهيمة. نعم، وعلى هذا لو كان العبد المقبول شاذا قويا لا علم وعقل ونبوة الأصم والأبكم عالة على الغير فدية تختلف بينهما اختلافا عظيما. فدية الشاف قد تكون مليون ريال، فدية الشيخ العاجز قد تكون عشرة ريالات. هذا لأن العبد بقيمته، لكن الحر، الحر ما يفرق في الدية بين شيخ كبير أو مولود له يوم واحد وساعة، الدية واحدة. أما الأرقة لا يختلف، فليس العاجز أو العامي أو النشيط ها كالمتعلم أو كالقوي الشديد إلى آخره. نعم. ولو كان هذا بين قربين لن تختلف الدية، نعم. دية القن، والمراد بالقن الذي كله رقيق ليس مباح، العبد الذي كله رقيق هذا يسمى قن. نعم. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالي وهي دية الأجداد، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ هل ديته تنسب إلى قيمته كدية الحر؟ كيف؟ يعني الآن الحر إذا اعتدي على يده كم فيه؟ نصف الدية، 50 من الإبل بدل ما هو 100، صح ولا لا؟ طيب العبد إذا اعتدي عليه وقطعت يده ها، إن قلنا كما أن الحر نصف الدية إذن العبد نصف قيمته في يده، معناها الحقناه بالحر. وإن قلنا لا العبرة بالقيمة فنقول ننظر بين قيمته سليما وقيمته معيبة فيختلف. إذا الحقناه بالحر نقول يدفع نصف القيمة، وإذا الحقناه بقيمته ننسب قيمته سليما وقيمته معيبا ونخرج ما بينهما. نعم. أقول هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع جاهل. طيب نقف عند هذا، نقف عند صلى الله وسلم على نبينا محمد.